وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله. ومن ذلك أنه منع تولية الكفار شؤون المسلمين الخاصة، شؤون المسلمين الخاصة والتي يطلع فيها على أسرارهم، فلا يجعل الكافر وزيرا أو مستشارا عند ولي الأمر. لا مانع أنه يستأجر الكافر لعمل من الأعمال، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق وكان كافرا، فلا مانع من الاستفادة من خبرات الكفار.